بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع مجالس تعليق على كتاب الإمام أحكام الصيام والقيام. نتكلم اليوم عن عدة مسائل، أولها الترهيب الشديد من إفطار يوم من أيام رمضان بغير عذر. الله تبارك وتعالى بين في محكم التنزيل جواز الفطر لأهل الأعضاء، ومن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل من كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان عنده عذر شرعي ويبين عذره لمن يفتيه فإنه يفتى ويرخص له بالفطر بحسب ذلك العذر وما يترتب على الفطر من أحكام شرعية كالقضاء أو الفدية ونحو ذلك. أما أن يفرط المسلم في صيام رمضان ويفرط بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ويترك الصيام تكاسلاً أو مثلاً رغبة بالطعام والشراب أو بسبب الإدمان على بعض المحرمات كالدخان مثلاً، لأنه للعلم الدخان محرم وليس مكروهاً كما درج عليه كثير من الناس. لماذا الدخان محرم؟ لأن فيه إسراف، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن لم يكن حرق الماء بالدخان إسرافاً فأين يكون الإسراف؟ والدخان ضرر وقتل النفس وإهلاك لها، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. والدخان ريحه خبيثة خاصة لمن لا يدخن يتأذى من هذه الريح، والله عز وجل قسم المطعومات والمشروبات فقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا أفطر من أجل الدخان هذا يزداد الإثم في حقه، إذا أفطر لأنه يزعم أنه لا يقدر على الصيام يريد يأكل ويشرب وهو كاذب في زعمه. إذا عند الفطر بسبب الكسل أو تفريطا في هذا الشهر فهذا الفطر في هذه الحالة لا شك أنه كبير من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، أي بينما أنا نائم أتاني رجلان، يعني النبي عليه السلام رأى رؤيا في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. قال بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعية فأتيا بي جبلا وعرا. أخذا بضبعي، الضبع أو الضبع بسكون الباء أو بتحريكها هو وسط العضد، وقيل وما تحت الإبط، وسط العضد هذا يسمى إيش؟ ضبعا، أو ما تحت الإبط، يعني واحد ملك من هنا رجلان أو ملكان على هيئة كل واحد منهم على هيئة رجل، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، أمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال له اصعد وارتقي هذا الجبل. قال فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال الملك إنا سنسهله لك. قال عليه الصلاة والسلام فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في أعلى الجبل، إذا بأصوات شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار والعياذ بالله. عواء مثل صوت إيش؟ صوت الكلب. الكلب يقال بصوته عواء. قال هذا عواء أهل النار من شدة العذاب والعياذ بالله. ثم انطلق بي، يقول عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم والعقوب هو الوتر الذي خلف الكعبين من مفصل القدم والساق، هذا يسمى ايش؟ عقبا وعقوبا. الوتر الخلفي، خلف اسفل الساق وخلف الكعبين، يسمى عقبا ويسمى عقوبا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما راى اصحابه يتوضؤون ولا يوصلون الماء الى اعقابهم، اي الى خلف الاقدام من جهه الكعبين، قال ويل للاعقاب من النار. والعرب تقول في لغتها وفي امثالها السائره كل شاة معلقة من عرقوبها، يعني بعد ذبحها وسبحها يعلقونها من عرقوبها. فإذا قال فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم، مثل الشياة، مشققة أشداقهم، أشداقهم تسيل دما، قلت من هؤلاء؟ هذا العذاب في النار والعياذ بالله. قال الملك الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني هم يصومون ولكن عند العصر أو قبل المغرب بقليل أو في منتصف النهار بغير عذر شرعي تراه ماذا يفعل؟ يفطر. هذا والعياذ بالله عقوبة من لا يتم صومه بغيره، فكيف الذي لا يصوم أصلا؟ الأمر الآخر الذي نتدارسه اليوم هو إثبات شهر الصوم. كيف يتم إثبات شهر الصوم؟ يجب على المسلمين صيام شهر رمضان عند رؤية هلاله، ولا عبرة للتقويم الفلكي أو الحسابات الفلكية. ودرج المسلمون أو أغلب المسلمين منذ فترة طويلة، منذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا الحالي، درج أكثر المسلمين على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي، وإنما يعتدون بالرؤية في إثبات دخول الشهر وفي إثبات انتهائه. والسبب في ذلك أن الله تعالى العليم بما يصلح لعباده، الحكيم بما يشرع لهم، جعل الأهلة مواقيت للناس ليعلموا عدد السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والشهر القمري أو الشهر الهجري هو المقصود هنا، وليس الشهر الفرنجي أو النصراني أو الميلادي. الشهر القمري هو 29 يوما أو 30، لا يزيد على 30 أبدا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. العرب أمة أمية، القارئ فيهم، أقصد العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام، العرب الذين نزل فيهم القرآن والشرع والوحي وجاءت هذه الرسالة، أمة أمية، الذين كانوا يقرؤون ويكتبون فيهم قلة ويحسبون. وهذه الأمة كانت تعتمد على الحفظ أكثر من اعتمادها على إيش؟ على القراءة والكتابة. قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا أو هكذا، إيش عمل؟ قال الشهر هكذا 3 مرات أو هكذا 3 مرات، وخنس إبهامه في الثالث، مرة 29 ومرة 30. وفي حديث آخر، هذا الحديث خرجه البخاري، والحديث الثاني أيضا عند البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة. وهذا محمول على الأغلب، الأعم، الأكثر. فإن الشهر القمري غالبه أن يكون 29 ليلة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، عمل 10 هكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة فكان إيش؟ الشهر 29. نعم، وهذا بارك الله فيكم محمول على الأغلب. لذلك يقول ابن مسعود لما صمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 29 أكثر مما صمنا 30. وأنتم تعلمون أنه قد فرض رمضان في السنة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة العاشرة فصام 9 رمضانات. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح، يقول: لما صمنا مع النبي 29 أكثر مما صمنا 30. لما يعني صمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 29، أو الذي صمناه من الأشهر مع النبي 29 أكثر من الأشهر التي صمناها 30. وعليه فواجب على المسلمين أن يصوموا عند رؤية إيش؟ عند رؤية هلال شهر رمضان، أو نقول عند دخول شهر شعبان الواجب أن يحصوا عدته، أن يحصوا عدته، هل هو 29 شعبان أو 30. فإذا التبس عليهم ذلك لغيم ونحوه كما حصل معها في هذه السنة، التبس الأمر لم يتبين أو لم تتبين الرؤية في نهاية شهر شعبان على أساس أنه 29. إذا التبس الأمر وجب على المسلمين أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا الذي حصل، أكمل المسلمون عدة شعبان 30 يوما. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الشيخان في صحيحيهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وغم عليكم من الإغماء، أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غمام، والغمام هو السحاب. ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. إذا نهى عن الصيام حتى نرى الهلال. قال: ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذه الأحاديث أيها الإخوة تدل دلالة ظاهرة على أن الصوم والفطر متعلقان بالرؤية لا بالحساب الفلكي، وأن الاعتماد على تلك الحسابات الفلكية في الصوم والفطر بدعوى الاحتياط والدقة لا محل له في الشرع، لأن الشرع يخاطب الناس عموما بخطاب شرعي يفهمه الجميع ويعرفه الجميع، الرؤية يستطيعها الجميع، والحسابات الفلكية لا يستطيعها كل واحد من المسلمين إلا المختصون بذلك. ولذلك الشرع أمر بالصيام والفطر بناء على الرؤية، واعتبار الحسابات الفلكية والأخذ بها والصيام بناء عليها والاعتبار بها، وأنه لا يجوز أن نصوم إلا بناء على الحسابات الفلكية، هذا هو محض استدراك على الشرع. والله تعالى يقول: وما كان ربك نسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام عالج قضية الاحتياط والدقة في دخول شهر رمضان عند عدم رؤية الهلال بالنهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، إلا أن يكون صوما يصومه المسلم أي اعتاد صيامه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صيام رمضان، أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين، إلا رجلا يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث الذي ذكر لفظ الصوم، والأحاديث في ذكر لفظ الصوم وليس لفظ الصيام بالعشرات، ذكرني قبل قليل بمقطع أرسله إلي أحدهم من أوروبا يسألني عن كلام لواحد مخرف اسمه علي منصور الكيالي، هذا رجل غير مختص بالشريعة ولا علاقة له في الشرع، مهندس وجاي يتكلم في الدين، ولما يتكلم في الدين من ليس دارسا له ولا مختصا فيه ولا جثى على الركب بين يدي العلماء سيهرف بما لا يعرف، ومن تكلم بما لا بغير فنه أتى بالعجائب. فأنا أحذرك من الاستماع لمثل هذا الرجل المخرف المحرف، يأتي يقول للناس هذه واحدة من بنات أفكاره الضالة، واحدة بس، وإلا فأنا لما تتبعت يعني مشاكل هذا العقدية والفقهية وجدتها كثيرة. يقول نفرق ما بين الصوم والصيام. الصيام الذي أمر الله عز وجل به إشي، والصوم إشي في القرآن. الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب، الصوم اللي هو السكوت والامتناع عن الأخلاق الفاسدة. هذا الحديث وعشرات الأحاديث ترد على هذا التخريف والتهريج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، استمع الحديث، يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. إذا ذكر الصوم، لفظ الصوم بمعنى الصيام. قال: إن رجلا يصوم صوما، ذكر لفظ الصوم، فليصوم. وقال عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث العشرات التي تذكر لفظ الصوم بمعنى الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم، صوم، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن جاء أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم. إذا هذه فذلكات إعلامية بس للفت الانتباه، للفت الانتباه. طبعا هذا الرجل حليق ولابس بدلة فرنجية وجرافي، ويعني ما هو سمت أهل العلم والمشايخ، أصل يكون واحد له عنده لحية ويلبس لباس الإسلام ويتكلم بالكلام الشرعي، وجالس أمام في رمضان، جالس أمام مذيعة مثل عارضات الأزياء. فأمثال هؤلاء يؤخذ منهم الدين، أعوذ بالله، احذروا. بل إن الشرع أيها الإخوة يعد صيام يوم الشك احتياطا معصية. صيام يوم الشك معصية. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يتبين هلال رمضان. يأتي واحد يقول: ما رأينا الهلال، نكمل عدة شعبان 30 يوما، لكن احتياطا نصوم يوم 30. لماذا؟ لأنه ربما يكون من شعبان وربما يكون من إيش؟ من رمضان. فأنا احتياطا أصومه. النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه الوسوسة. فهذا صلة ابن زفر عن عمار بن ياسر يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. تصريح بالمعصية والثواب، الإثم والعقاب أو الحسنات والثواب، هذا لا يستطيعه أي أحد إلا أن يكون قد سمعه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه قضايا غيبية. فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يقول الإمام الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح، اللي هو من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. تذكرت شيء آخر ينبغي التنبيه عليه. يأتيني يعني مجموعة دوما أسئلة على هذه الوسائل، على الواتساب وغيرها. من ضمن الأسئلة جاء سؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أميا. قبل شوي قرأنا حديث قال: إن أمة أمية. فسئل أحدهم النبي عليه السلام هل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ فأجاب: كيف لا يكون، كيف يكون النبي أميا ويعني علم الناس القرآن وعلم الناس السنة؟ هذا المجيب جهل، لأنه ظن أن أمية النبي عليه السلام نقص فيه. بل أمية النبي عليه السلام الحق والحقيقة أن أمية النبي عليه السلام منقبة له وأبلغ في إثبات نبوته ورسالته وأعظم في إثبات نبوته ورسالته. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بكتاب من عند الله تبارك وتعالى ثم السنة الشارحة والمبينة له بأبلغ ما يكون من الكلام، ولا يستطيع أحد أن يجاريه بآية أو سورة من مثله، وتعجز العرب التي أوتيت من الفصاحة ما أوتيت ومن البلاغة ما أوتيت عن أن تأتي بآية واحدة من مثله، هذا من أبين وأبلغ وأقوى الأدلة على إيش؟ على رسالته وعلى أنه رسول من عند الله. ولو أنه كان قارئاً وكاتباً ونحو ذلك لادعى مدعي أنه قد ألف هذا القرآن وكتبه. فإذا أقول مرة أخرى، الفتية والجراء عليها بغير علم أمر عظيم. ثم إنني أنبهكم إلى خطورة هذه الوسائل مع منافعها الكثيرة، فيها منافع ولكن أيضاً في الدين خطيرة وسائل التواصل هذه، لأنه تلاقي واحد يستملح شيئاً كلامه طيب منسوب إلى الإسلام يذهب ويرسله للناس جميعاً وهو لا يعلم أن هذا الحديث ما يكون ضعيفاً أو مكذوباً أو هذه الفتية باطلة. فإياكم أن تنشروا مهب ودب، كل شيء يأتيكم تروح توزعوا على المجموعة، عندك 100 واحد أصحاب تودي لهم، أنت تنشر في هذه الحال الباطلة وتدل على الغلط غير ما تكون متأكد أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الفتية صحيحة، وإلا إياك أن تنشر. فجزا الله خيرا هؤلاء الإخوة الذين دوما ما يأتيهم شيء من هذه المنشورات إلا ويرسل مثلا لي أو يرسل إلى غيري يتأكد ويتثبت قبل أن ينشر بين الناس. نعم. إذا أيها الإخوة، يثبت شهر الصوم بأمرين. الأمر الأول كما ذكرنا لكم رؤية هلال رمضان من قبل مسلم عدل واحد على الصحيح. بعض العلماء يشترط اثنين، ولكن الصحيح أنه يكفي واحد بس بشرط أن يكون مسلما عدلا. والمسلم العدل هو الذي المسلم الثقة الضابط، المسلم الذي لا يرتكب الموبقات والمعاصي ولا البدع ولا ذلك، هذا هو المسلم العدل الصادق. المسلم العدل الصادق فإنه إذا ما قال إنني قد رأيت الهلال فإنه يؤخذ بكلامه، لحديث عبد الله بن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. يعني كل المسلمين في المدينة وما حولها صاموا برؤية من؟ برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا يثبت برؤية الهلال، أو يثبت عند عدم الرؤية بإكمال عدة شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الآن في مسألة، الذي يرى الهلال وحده أو بلغه رؤية الهلال في بلد من بلد آخر وهو في بلد آخر، هل يصوم برؤية نفسه أو بما بلغه من الأخبار إن البلد الفلانية قد صامت أو الدولة الفلانية قد صامت؟ الصحيح أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع أهل بلده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، مع الجماعة يعني مع أهل بلده. فمن شد شد في النار، والشرع أمر بلزوم إيش؟ بلزوم الجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين، وهذا معنى قوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. ولهذا قال أحمد أي الإمام أحمد في رواية يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. قال أحمد يد الله على الجماعة. لكن أيها الإخوة، من كان في مكان ليس فيه غيره، على فرض واحد في بلد ليس فيها غيره من المسلمين ورأى الهلال فإنه يصومه، لأنه في هذه الحالة هو وحيد فيعمل بالأحكام الشرعية بما يقدر وبما يستطيع. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.